غير الحال على حساب النصاب، يخصم هذا الدين غير الحال من النصاب؟ يعني أنت زيد ألف دينار مثلا؟ لا بالعكس، يعني أنا مثلا على سبيل المثال بطلع الزكاة برأس السنة الهجرية. طيب. لأوراق حسابها تفتح تشوف عندي كذا، لكن في هذا التاريخ أنا عندي مثلا 1000 دينار لكني مدروب بسنة 3000 دينار. هاي المسألة يعني هي تزيك اليوم. 7000 دينار جزء منها حاج. يعني كيف مثلا 3000 دينار ضريبة تدخل إلى علي 2000 دينار أو 3000 دينار. لكن قسطتهم علي. هي حالة إنها قسطتهم علي بدفع كل شهر 150 دينار، يعني بدي أقعد 3 سنين حتى سنتهم. فهم غير حالات الآن، وإن كان يعني هي دمديان تحصلوا فورا لما تحصلوا فورا، لكن قسطتهم علي. هي الحالة. الحالة الأخرى أو الاعتبار الآخر إنه هذا 3000 دينار اللي عبارة قسطتهم الآن يستحق عن سنوات ثانية ضريبة دخل 1000 دينار ما بتفتح. والحالة الثالثة إنه هذا الدين على التراخي، يعني كيف أنا آخذ براءه من جماعة أصحابي آخذ حمامات كذا ما قالوا لي اطرح، لكن يعني جماعة تركيبي، لكن الحقيقة بقى أنا مدينه مستعين فهل أنا رخصه من النصاب كل هالأشياء المدونية يعني ولا نفس السؤال جاء قريبا من أخونا هذا محمد الخطيب ونحن راجعين من صلاة الصبح. الحقيقة كان السؤال يعني فيه دقة، فأنا أجب بما يأتي. ضربت له مثال، أنا مديون لزيد من الناس بألف، وهذا جاري أنا مدينه بألف، فإذا كنت أنا ناوي أن أوفي الدين هلي علي فأنا ما بيطلع علي، أما إذا كنت ما لي ناوي بيطلع علي زكاة. والله أعلم السبب. فأنت بقى تطبق على نفسك مالك ناوي خلال الحول ولا بغض النظر؟ لا يعني خلال حول الحول طبعا قبل حلول الحول. حولان الحول إذا حال الحول وجب عليه إخراج الزكاة، صح ولا لا؟ اسمح لي، لا أنا بحكي صورة لهكذا. إذا حال الحول وجب عليه إخراج الزكاة، هل 100 دينار اللي أنا مدينه لفلان، وهذا كما نقول وسمعتم مني هذا أكثر من مرة، هذا دين حي مش ميت، فهذا الدين هل إلي عن فلان أنا بدي أدفع الزكاة عنه، صح؟ إذا حي أنا أقول هيك بيجي أنا مديون إليك بألف دينار، فهذا الدين أنا إذا كنت ناوي أوفي لك إياه فأنا ما بدفع علي زكاة. بيلغي اللي بدك تزكيه هناك. إيه نعم بدفع فرسان. أما إذا كان الأمر على عكس من ذلك ف... هذا على فهمته. كويس. أنا الدين اللي على التراخي ما بدي أدفعه خلال سنة، يمكن أدفعه خلال سنة يمكن ما أدفعه، أنا ما أدفع فيه وبديني أدفعه. هاي أنت ما بدك توفي معناها، ما بدك توفي على الأقل في هالسنة، صح؟ أي ما بعد إذا أجاني بديني فيهم تعرف ما يجاني، يعني أنا الآن مثلا كيف يعني خليني أعطي مثل حل صار أنا علي دين 8500 دينار هاي الحقيقة لك على النصاب دور معي مصاري كل ما معي كذا أبغي 500 دينار 800 دينار وكل دين حوالي 1000 دينار. طيب في المعادلة البسيطة أنا مديون لريتا يعني ما عندي أسده معليش، لكن ما تقدر تسد شيء. ايه عم سد كل ما عندي فرصة بيشيب عم سد. معليش انت بسؤالك انه في عندك 400 دينار مثلا. نعم. صح؟ نعم. اي هذا حال عليه الحول 400 دينار؟ لا. فاذا فرضنا حال عليه الحول وما أخرجت زكاته ولا وفيت الدين أو بعض الدين اللي عليه. إحنا اجتهدنا نتذكر اجتهاد الحقيقة علما بأنه ما بيحول الحول إطلاقا على أي مبلغ محدد بذاته. فشو قررنا؟ قلنا في يوم محدد شو عندك مصاري يعتبر عبارة عن تراكمات هذا الحول، تراكمات السنة. لأنه إذا تأخذ مبلغ محل أغامية مهم أظن هم نفسهم اللي من أول السنة قبل لآخر السنة إجانا وصرفنا وراح أخذ بهاليوم نوغل عنها الغبيلة وبدل يقول ربو أخو مدرسة يا حياة القضية ما لها علاقة بالصورة اللي أنت حب إنسان مش دائن ولا مدين وعنده نصاب بنقص وبزيد، ما دام ما حد الحول على هذا المبلغ من النصاب ما عليه زكاة، صحيح ولا لا؟ طيب نرجع للصورة تبع أنت النصاب هذا حال عليه الحول عندك، مع أنه في عليك إيش ذمة وعليك ديون، فليش ما وفيت؟ أيوة، لأنك ما وفيت المديونين هذا المال اللي عندك اللي من طالع زكاته، لأن هذا اسمه كنز. يعني إحنا الذي المبلغ اللي يحول عليه الحول بمعنى إنه هذا المبلغ بيعينه بيبقى 312 شهر قمن. احنا بطبيعة معيشتنا واعمالنا ما في مبلغ، ما في مبلغ 600 دينار و 1000 دينار بضل من اول السنة لاخر. قلت لك افصل الصورة هاي عن قضية دائن المدين، صح ولا لا؟ انو هو الصورة المعقدة اللي عم تعرضها انت ولا الصورة اللي انا الان عم اعالجها انه افرض انه انت او انا لا دائم ولا مدين، عندي هالنصاب هذا، هالنصاب هذا في اثناء السنين ما بقي كما هو جاهز وانما نقص وزاد ونقص وزاد، يعني ما عندي زكاة. اسمحني شوي، هذا ما في عليه زكاة لانه ما حال عليه الحول. طيب واضح طيب، فاولى واولى في الصورة اللي انت عم تسأل عنها. لكن انا افترضت انه هذا النصاب بقي عندك وحال عليه الحول، فجاءك السؤال السابق مني ما دام انت مدين للناس لماذا ما وفيت؟ فلانك ما وفيت وحال الحول على هذا المال وجب ان تخرج الزكاة. واضح؟ انا معك، انا الشيء اللي بيحكي الشيخ، بس انا شو قلت؟ قلت نحن فقط من باب انه ما القلب قلنا نحن والكل عم يعمل هيك، انه قلنا في يوم محدد طلع المصاري بتفوت وبتطلع، اعتبرنا في هذا اليوم اذا الله سبحانه وتعالى اوجد تحت ايدنا مبلغ بكفي النصاب بغض النظر حال ولا محال الا بنعتبره زكاه. بس هي مش بس المبلغ، بس هو اللي عم بيحصل فيه معنا احنا انه انت مش بس المبلغ اللي تعيدك، انت لك حصه في الشركه الفلانيه، الشركه الفلانيه عندها نقد وعندها بضاعه وعندها كذا، بدك تحسب شو حصتك في الشركه الفلانيه، قديش منها نقد قديش منها بضاعه تضيفها على النصاب اللي عندك. لا بحالتنا مش واقف، لانه ما في الا حصه بالهذا، واعتبرنا ضروره تجاره عروض تجاره. ما في دين حي لك انت عند الناس؟ ما قلنا دين ميت بيديروا حصير ما في. والشركات ما عندنا الحمد لله ما في إلا شركة واحدة. كلام محمد بالنسبة لك مش وارد، لكن هي كلام وارد. نرجع لعدنان، الصورة تبعنا أخي، الصورة تبعنا أنه أنا ما عندي مال، ما عندي نصاب، لكن إلي عند هذا نصاب وهذا بده مني نصاب، فما دام الصورة كما ذكرنا آنفا أنه أنا لو كان عندي نصاب كنت أخرج الزكاة، فأنا ما يجب علي في هذه الصورة. أما هون الصورة في عنده مال، في عنده مال نقد يعني سيولي، إلا أنه بقى الخلاف أنه حال عليه الحول ولا ما حال عليه الحول. ما حال ما في عليه الزكاة. الدين هاي إذا كان حيا عليه الزكاة، سواء هون هلا انا هون دايم هذا بيطلع لي زكاة، لكن انا لا بده مني نفس الدين، وأنا ماني مستعصي بالوفاء. شايف؟ أما لو كنت مستعصي بالوفاء بيطلع لي الاثنين على المال. بمعنى حتى لو أنا مدلول بسبعة آلاف وعندي ألف دينار نقدا وحالة لو بدفع على الألف دينار رغم إني مدلول لأني ما سدد الألف عشان هو سد الألف أو سد الألف. هذا هو كيف؟ أو سد الألف. أو إيه؟ سد الألف. سد يعني هذا هو. هذا البداية مية هو هي هذه. بيت القصيد من الفتوى هو المساعدة المدين انه يبرئ ذمته والا بالحق زكاة كما جاء في حديث بذكركم اياه وعلى طريقة النرمي عصفورين من حجر واحد وهو حديث ضعيف اي العصفور الاول العصفور الثاني له علاقة ببعضنا اتجروا باموال اليتامى قبل ان تأكلها زكاة عرفت اتجروا شغلوها للمال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.